إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من التعليق على كتاب المناقب من صحيح البخاري، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدورة دورة مباركة، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. ونبدأ مستعينين الله عز وجل بإسنادنا المتصل بأسانيدنا المتصلة للمصنف الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة البخاري رحمة الله علينا وعليه، ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري رحمه الله. قال رحمه الله: باب المناقب. وفي نسخة كتاب المناقب، اختلفت النسخ، ذكر الحافظ ابن حجر وغيره أن أكثر النسخ على أنه باب المناقب، وعلى هذا يكون البخاري رحمه الله قد ختم كتاب أحاديث الأنبياء بسيرة سيد وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما على نسخة كتاب المناقب فيكون كتابا مستقلا ضمنه ترجمة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بمناقبه، لكن بدأ بمناقبه ثم استطرد إلى مناقب أصحابه ثم رجع إلى سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم، وذكر مغازيه بالترتيب وما إلى ذلك. فعلى هذا توجه النسختان، نسخة كتاب المناقب ونسخة باب المناقب. ثم قال رحمه الله: المناقب جمع منقبة، والمنقبة قال في القاموس هي المفخرة، وقال التبريزي: المناقب المكارم، واحدها منقبة، كأنها تنقب الصخرة من عظمها وتنقب قلب الحسود، لأن الحسود يغيظه مناقب أعدائه. ورجل ذو مناقب أي مخابر أو مفاخر ومآثر. قال رحمه الله: وقول الله تعالى، اختلفت النسخ في هذا، في بعض النسخ بالواو وبعضها بغير واو، وبعضها باب قول الله تعالى، باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقوله وقوله، يعني بناء على ما تقدم، هل قول الله تعالى باب المناقب وباب قول الله تعالى، أو يكون على الاستئناف قول الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال: وقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال الحافظ ابن حجر، أشار إلى أن مناسبة هذا الباب هو أول ما أراد أن يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يتكلم عن شرف نسبه صلى الله عليه وسلم، ولما كان النسب متقدما، يعني آباء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قبله، فأراد أن يتكلم مثل كل من يتكلم عن السيرة النبوية يبدأ بالكلام عن النسب النبوي، فأراد أن يتكلم عن هذا فقدم ببعض المقدمات، من هذه المقدمة التي ذكر فيها هذه الآية. هذه الآية فيها إشارة مهمة من المصنف رحمه الله، ما هي؟ أن المناقب الحقيقية عند الله عز وجل إنما هي بتقوى والعمل بطاعته وترك معصيته، هذه هي المناقب الحقيقية والمفاخر التي تبقى سرمدا وأبدا للإنسان عند الله سبحانه وتعالى. فكأنه يقول أنا سأذكر من شرف الأنساب، ولكن هذا لا يغني عن صاحبه شيئا، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. فلهذا قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، من ذكر وأنثى أي من آدم وحواء، أو كل واحد منكم من أب وأم، فلا وجه للتفاخر بالنسب. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لتعارفوا على حذف إحدى التائين، كما قال ابن مالك رحمه الله ما بتائين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر، يعني أصله لتتعارفوا، ولهذا قرئ في قراءة ابن كثير للتعارفوا أي لتتعارفوا، أي ليعرف بعضكم بعضا، لا ليفخر بعضكم على بعض، لا ليفخر بعضكم على بعض، إنما يقال فلان ابن فلان الفلاني وما إلى ذلك، لا ليفتخر بعضكم على بعض بنسب ولا حسب. ولهذا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سيأتي تفسير الشعوب والقبائل في كلام المصنف رحمه الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني هذه المناقب الحقيقية. ولهذا جاءت الأحاديث واضحة في هذا، فمن ذلك ما رواه عبد الله، ما روي عن عبد الله بن عمر خرجه أبو داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح فقال أما بعد يا أيها الناس فإن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها، يا أيها الناس الناس رجلان بعد، نعم الناس رجلان، مؤمن تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله، ثم تلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. هذا الحديث في إسناده ضعف ولكنه قد جاء من طريقين، ولهذا حسنه المصنف الألباني رحمه الله تعالى، وقد جاء أيضا له شاهد من حديث أبي هريرة وغيره. وأيضا جاء في حديث عند أحمد عن من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على بعير يقول يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، خيركم عند الله أتقاكم. كل هذه أحاديث تؤكد هذا المبدأ الإسلامي العظيم أنه لا تفاضل إلا بالتقوى. فالمصنف رحمه الله قالوا بدأ بهذه الآية إشارة إلى هذا المعنى، وقوله أي قول الله تعالى أو قوله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله، اتقوا مخالفته، اتقوا غضبه، اتقوا عذابه، بجعل وقاية بينكم وبين ذلك بفعل أوامر الله وترك نواهيه، وترك نواهيه. وأما والأرحام بالنصب وهي قراءة الجمهور، بالنصب وهي قراءة الجمهور، فهذا الأرحام أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقيل الذي تساءلون به والأرحام كما قرأ حمزة أي وبالأرحام، يعني تقولون أسألك بالله والرحم، هكذا كان العرب يقولون أي بالرحم التي بيني وبينك. وقيل اتقوا الأرحام، اتقوا الأرحام أن تقطعوها، فهذا في طيب ما وجه إرادة البخاري رحمه الله لهذه الآية في هذا الباب؟ قالوا المراد بذكر هذه الآية الإشارة إلى الاحتياج إلى معرفة النسب أيضا، لأنه يعرف به ذو الأرحام المأمور بصلتهم، كأنه يقول أنا سأذكر من الأنساب، وعلم الأنساب هذا له فوائد، منها أن تعرف أرحامك لتصلهم، فليس كما قال بعض الناس قالوا هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر، يقولون عن علم النسب، وهذا قد روي مرفوعا وروي موقوفا على عمر، ولا يصح لا هذا ولا هذا كما ذكر الحافظ ابن حجر، بل جاء حديث له طرق وهو تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. ونحن نعرف أنه متقرر في علم الأصول والقواعد الفقهية أن الوسيلة لها حكم المقصد، فإذا كان لا يتم صلة الرحم أو فإذا كان تعلم الأنساب يعين على صلة الرحم فيأخذ ذلك الحكم، صلة الرحم منهما هو واجب ومنهما. ولذلك ذكر الشارح هنا ابن حجر رحمه الله كلاما طويلا عن ابن حزم في كتابه في الأنساب، وكذلك عن ابن عبد البر، ابن عبد البر قال والعمري لم ينصف من زعم أن علم النسب علم لا ينفع وجهل لا يضر، انتهى. وابن حزم بسط هذا بسطا طويلا وجميلا وله كلام نفيس في هذا، قال في علم النسب منه ما هو فرض على كل أحد، ومنه ما هو فرض على الكفاية، ومنه ما هو مستحب، فقال من فوائد علم النسب أن تعلم أن محمد رسول الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن عبد الله الهاشم، هذا لا بد منه، وأن يعلم أن الخليفة من قريش كما سيأتي، وأن يعلم من بينه وبينه نسب محرمة حتى لا يتزوج منهم، مثلا هذه خالتك أخت مثلا جدتي، جدة لك من جداتك، فيمتنع أن تتزوجها. كل هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى معرفة. وكذلك طبعا يا أخوة ننبه على أن البث المرئي، من أراد أن يشاهد البث المرئي موجود على الفيس، والصوت يكون في الميت. من أراد المرئي الآن ينتقل إلى الفيس، والصوت موجود هنا في الميت، كلاهما في كل خير. قال وأن يعرف من يتصل به ممن يرثه أو يجب عليه صلته، وأن يعرف أمهات المؤمنين، وأن يعرف الصحابة الذين حبهم مطلوب، وأن يعرف الأنصار ليحسن إليهم لثبوت الوصية بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالأنصار ودعا الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وأيضا يعني بعض الفقهاء يبنون على هذا بعض الأشياء، حتى مثلا كون الإنسان يعرف هل هو صحيح، مثلا بعض الناس يقول لك أنا إلى قبيلة تنتسب إلى بطن من آل البيت، هذا مهم معرفته، لأنه إذا صح ينبني عليه أحكام، مثلا زكاة الفرض لا يأخذها، ويعني قد يكون له نصيب من الفيء إذا أقيم مثلا الحكم الشرعي في ذلك وهكذا. فإذا تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فيكون هذه الآية هي إشارة إلى هذا المعنى. وقوله طيب، قال وما ينهى عن دعوى الجاهلية، سوف يعقد المصنف بابا خاصا لهذا. والظاهر والله أعلم أن المقصود بدعوى الجاهلية هنا التفاخر بالأحساب والأنساب على الوجه الذي كان يفعله الجاهلية، كأن البخاري رحمه الله يقول الأنساب لها فضل وينبغي أن تعرف، لكن في نفس الوقت ليست معيارا للتفاضل ولا للتفاخر ولا كذا، بل التفاخر بالأحساب سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، أي كفر أصغر من الكبائر، فبالتالي لا يجوز. فدعوة بدعوة أتدعون بدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. طيب ثم قال الشعوب النسب البعيد والقبائل دون ذلك. الشعوب النسب البعيد، سيأتي الكلام عن دعوة الجاهلية في موضوع إن شاء الله. الشعب يعني أهل النسب قسموا هذا الشعب، هو النسب البعيد يعني مثلا جماع القبائل الكبيرة، هذا يسمى شعبا، وما دون ذلك يسمى قبيلة، وهذا قول مجاهد أخرجه الطبري عنه. وكما قال الشاعر من شعب همدان أو سعد العشيرة أو خولان أو مذحج هاجوا له طربا، كل هؤلاء شعوب، وهذه من قبائل اليمن. وذكر هو أثرا عن ابن عباس في تفسير ذلك، ذكر أثرا عن ابن عباس في تفسير ذلك فقال، وبيلي رحمه الله قال حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين، حصين هكذا بفتح الحاء، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، قال الشعوب القبائل العظام والقبائل البطون، يعني أهل النسب يقسمون هذا. الخلاصة عندنا قولان رئيسان في هذا، القول الأول أن الشعوب والقبائل كلاهما في العرب، كلاهما في العرب، لكن الشعوب هو جماع القبائل الكبيرة، والقبائل هي دون ذلك. ولهذا بعضهم يرتب على ستة أشياء وبعضهم يزيد، فبعضهم قال الشعب ثم القبيلة ثم العمارة ثم الفخذ ثم البطن، عفوا ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة. مثال قال خزيمة شعب، خزيمة شعب، وبعضهم مثل بغير ذلك بأوسع يعني من ذلك. خزيمة شعب بعضهم قال ثم كنانة قبيلة ثم قريش عمارة ثم قصي بطن ثم هاشم فخذ ثم عباس فصيلة، فإذا كان شخص مثلا عباسيا هذه فصيلته، لكن الشعب هو خزيمة. وأما ابن حجر فقال الشعب مضر، مضر. ثم بعد ذلك القبيلة كنانة، والعمارة قريش، وقصي بطن، وهاشم فخذ، وعباس فصيلة. هناك من زاد أشياء أخرى كثيرة جدا. هذا القول الأول. القول الثاني أن الشعوب في العجم والقبائل في العرب، كما نعرف أن بني إسرائيل كانوا انقسمون أسباطا، أسباطا، فلذلك قالوا القبائل عند العرب مثل الأسباط عند بني إسرائيل. فبعضهم قال الشعوب في العجم والقبائل في ليش في العرب. هذان تفسيران في هذه الآية، وهو نقل هنا عن ابن عباس. وأما الإسناد فخالد بن يزيد هو الكاهلي، الأسدي الكاهلي الكحال، المقرئ الطبيب من العاشرة، صدوق، وقيل له أوهام وقيل غير ذلك، وتفرد به البخاري رحمه الله تعالى. ننبه الإخوة على كتم الصوت في برنامج الميت جميعا. طيب، ثم قال أيضا بعد ذلك حدثنا أبو بكر، أبو بكر هو أبو بكر بن عياش ابن الحناط الكوفي المقرئ المشهور الراوي عن عاصم، الذي يسميه القراء شعبة، تسمع يقولون يروي عن عاصم حفص وشعبة، شعبة هذا هو أبو بكر بن عياش، لكن المحدثين يغلب عليهم أن يذكروه بكنيته، يغلب عليهم يقولون أبو بكر بن عياش، والمقرئون يقولون شعبة هو نفسه. واختلف في اسمه عند المحدثين على أكثر من 10 أقوال، والأصح أن اسمه كنيته عند المحدثين، يقول أبو بكر بن عياش هكذا اشتهر عند المحدثين، وأما المقرئون فيقولون شعبة. وهذا ثقة، قال الحافظ فيه ثقة عابد لكنه كبر، ويعني حصل له نوع تغيير، لكن كتابه صحيح، سأحفظه لما كبر، وكتابه صحيح من 7، وهو قد عمر يعني، لذلك مات قريبا من 100 سنة، وعمره قريب من 100 سنة، توفي 94 و100، وهو من 7. عن أبي حصين، أبو حصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي، أبو حصين هكذا بالفتح، الأسدي الكوفي، وهو ثقة من الرابعة، ثقة ثبت سني من الرابعة، مات 27 و100. وأما سعيد بن جبير فهو الإمام المشهور تابعي، الأسدي مولاهم الكوفي، توفي 95، قتله الحجاج، قتل بين يدي الحجاج، ومات الحجاج بعده بقليل ولم يكمل 50 رحمه الله، هو إمام في التفسير وغيره معروف. وابن عباس هو الحبر البحر، ترجمان القرآن، توفي 68 بالطائف. ثم قال رحمه الله، وإليه رحمه الله، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أنه قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله. نعم، هذا الحديث أيضا أورده في هذا الموضع، كأنه يشير إلى كرم أنساب الأنبياء، ولهذا هذا الحديث مختصر، وقد أورده هو مرة معناه في موضع آخر، يوسف نبي الله ابن يعقوب ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، لأنه يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فهذا لم يحصل لغيره، قال العلماء اجتمع في نسبه، يعني هو نبي ومن ذرية الأنبياء، أبوه وجده وأبو جده كلهم أنبياء. وأيضا في إشارة إلى أن أكرم الناس أتقاهم، فهو مطابق للآية من هذا الوجه، لأنه سئل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم، هذا هو المقياس الشرعي. قال ليس عن هذا نسألك، فعرف أنه يسألون عن مثلا أكرم الناس نسبا يوسف ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، يوسف ابن إبراهيم ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قالوا ليس عن هذا نسألك، سيأتي في الحديث الآخر أنهم قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فعن معادن العرب تسألوني، ثم ذكر حديثا سيأتي. وأما الإسناد فقال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار هو أبو بكر بندار العبدي البصري، وهو أحد مشايخ أصحاب الكتب الستة، كان هو وأبو موسى الزمن كفرسي رهان، توفي سنة 52 و200 وهو من العاشر. حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد بن فروخ القطان الإمام العظيم الحافظ القدوة العابد إمام عظيم ثقة ثبت متقن، توفي سنة 98 و100 من كبار التاسعة، ثقة متقن حافظ إمام قدوة. وأما شيخه حدثني سعيد بن أبي سعيد، هو سعيد المقبري، سعيد بن أبي سعيد كيسان أبوه اسمه كيسان المقبري، وسعيد هذا هو يروي عن أبي هريرة مباشرة، ويروي عن شيخه عن أبي هريرة، عن أبيه عن أبي هريرة، ويروي مباشرة عن أبي هريرة، فهو هنا يروي عن أبيه عن أبي هريرة. فسعيد ابن أبي سعيد المقبري هذا ثقة من الثالثة، عمر كثيرا وكذا حتى توفي سنة 20 و100 وقيل غير ذلك، هو له الجماعة. وأما أبوه كيسان فهو ثقة من ثقة ثبت من الثانية، توفي سنة 100 روى له الجماعة. عن أبي هريرة حافظ الصحابة الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، توفي قبل 60 سنة 69 أو سنة 59 أو 58، وهو أكثر الصحابة حفظا ورواية للحديث النبوي. ثم قال وبه إليه رحمه الله قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب بن وائل قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب ابنة أبي سلمة قال قلت لها أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ قالت فممن كان إلا من مضر، من بني النضر بن كنانة. كليب سأل ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، الربيبة هي بنت الزوجة، بنت زوجتك من غيرك يقال لها ربيبة، ولهذا وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبة هي بنت زوجتك من غيرك، وهذه هي اسمها زينب بنت أبي سلمة، معروف أن أم سلمة كانت متزوجة بأبي سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت له منه أولاد، منهم هذه البنت، فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم صارت ربيبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأبو سلمة هو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وابن عمته، فهذه ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صحابية صغيرة توفيت سنة، سيأتي الكلام عليها في الإسناد. فكليب هذا يسألها يقول أرأيت يقولون بمعنى أخبرني، وهذا كان تفسير باللازم، أخبريني النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ هل كان من قبائل مضر؟ ومضر هذا الشعب كما قلنا، يعني العرب ينقسمون أقساما كبيرة سنبينها إن شاء الله بعد قليل، منها مضر، مضر هذا الحافظ ابن حجر مثل به كشعب لقريش، شعب لقريش يعني قبيلة كبيرة، لأن العرب العدنانيين ينقسمون قسمين، ربيعة ومضر، ربيعة ومضر، فالنبي صلى الله عليه وسلم من مضر، فهو قال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم من مضر؟ لم يسأل هل كان من قريش، هل كان من كذا، سأل عن شعب كبير، فهي استغربت كيف يشك في هذا، هذا لا يشك في أحد، ولهذا قالت فممن كان إلا من مضر، هذا استفهام إنكاري، كيف تسأل عن هذا، هذا شيء معروف، من بني النضر بن كنانة، هي طبعا أم سلمة وأبو سلمة وبنتهما بطبيعة الحال هي مخزومية قرشية، هي قرشية مخزومية، هي نفسها من قريش، فهذا نسبها، فبالتالي تقول كيف تشك في هذا، هو من بني النضر بن كنانة، والنضر بن كنانة معروف نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هنا لطيفة قالها الحافظ ابن حجر، قال هشام بن الكلبي أبوه يعني متروك في الحديث لكنه إمام في الأنساب وفي المغازي، علمني أبي وأنا غلام نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وهو شيبة الحمد ابن هاشم واسمه عمرو ابن عبد مناف واسمه المغيرة، يعني هذه كلها ألقاب، عبد المطلب هذا لقب، وكذلك هاشم لقب، وكذلك عبد مناف لقب قال اسمه المغيرة، ابن قصي واسمه زيد، ابن كلاب، ابن مر، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر، وإليه جمع قريش، وما كان فوق فهر فليس بقرشي بل هو كناني، ابن مالك، ابن النضر. النضر واسمه قيس، ابن كنان، ابن خزيمة، ابن مدركة، واسمه عمرو، ابن إلياس، ابن مضر. هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضر، وينبغي لطالب العلم أن يحفظه، ينبغي لطالب العلم أن يحفظ نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من مبادئ النسب ومن مبادئ السيرة، المسيرة أن يحفظ نسب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نلاحظ أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى النضر بن كنان بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر. فالنضر بن كنان هو من ذرية مضر. طيب سيأتي لما نتكلم عن قريش إن شاء الله، من هو قريش؟ قريش قالوا قريش هذا في قولان، أحدهما أنه النضر، هذا يعني جماع، أو في بالأصح من ما هو جماع قريش، يعني ما هو الجد، من هو الجد الذي تجتمع فيه قريش كلها؟ قالوا في النضر، في النضر تلتقي قريش في النضر، وقيل في فهر، قولان. طيب إذن هو من بني النضر بن كنانة، هذا تأكيد لكونه من مضر، لأن النضر بن كنانة هو من ذرية مضر. هناك فوائد كثيرة تتعلق بهذا نتجاوزها لأن الوقت لا يسمح. وقد جاء في صحيح مسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إذن هذا النسب، وجاء في بعض الروايات فأنا خيار من خيار، هذا النسب نسب مصطفى، واختار الله عز وجل منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على شرف لهذا النسب. وقد قال هرقل وقد سبق معنا، وهكذا الأنبياء تبعث في إيش؟ في أنساب قومها، هذا معروف. قد قال قوم شعيب له: ولولا رهتك لرجمناك، ولولا رهتك لرجمناك. طيب إذن الأنبياء تبعث في يعني أنساب قومها، في نسب شريف، حتى لا يكون مطعنا ليش؟ لمن أراد أن يطعن فيهم. وقيس بن حفص هو الدارمي مولاهم البصري، وعبد الواحد بن زياد العبدي هذا أيضا ثقة إلا في حديث عن عامش، يعني فيه بعض كلام. وحدثنا كليب بن وائل، هو التيمي البكري صدوق من الرابعة، حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب، زينب هي زينب بنت أبي سلمة كما قلنا المخزومية، بنت أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومية، توفيت سنة 73، حضر ابن عمر سبحان الله جنازتها في مكة قبل أن يحج ويموت. ابن عمر في قولان في وفاته، قيل أنه توفي في آخر سنة 73، وقيل أنه توفي في سنة أول التالية 74. طيب والحديث الذي بعده نفس الحديث ولكنه من وجه آخر، وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب قال حدثني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأظنها زينب، قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمقير والمزفة، وقلت لها أخبريني النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان، من مضر كان؟ قالت: فممن كان إلا من مضر، كان من ولد النضر بن كنانة. يعني نفس الحديث، لكن ذكر هنا الحديث كاملا، وأن كليبا أصلا روى عن زينب الحديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت، وهذه آنية كانت العرب تستعملها، لعلها تأتي إن شاء الله في موضع آخر نفصل الكلام فيها. الدباء القرع، والحنتم هي جرار جمع جرة مدهونة، جرار خضر تدهن بأشياء، وبعضهم كأنه قال يدخل فيها شيء من الدم أو كذا، والمقير هو المطلي بالقار وهو الزفت، هذا الزفت الأسود، وطبعا هذا يجعل يجعل ما فيها من الأشربة يسرع إليه التغير، يسرع إليه التغير فيصير خمرا، هذا هو السبب في النهي عن، والنهي عن هذه الآنية منسوخ، منسوخ قد جاءت أحاديث تدل على نسخه، ولكن هذا ليس موضع. طيب لماذا ذكر هذا؟ هذا ليس له تعلق، نقول نعم ذكره لأن الحديث هكذا ذكر فذكره كاملا. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن البخاري لم يضطرد له عمل، أحيانا يختصر الحديث ويقتصر على موضع الشاهد، وأحيانا يذكر الحديث كاملا وإن كان موضع الشاهد في بعضه. فقال هنا ذكر هذا استطرادا. الذي يهم هو الجزء الثاني من الحديث، وقلت لا أخبريني النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان من مضر كان، قالت فممن كان إلا من مضر كان من ولد النضر بن كنانة، نفس الحديث السابق ونفس الإسناد، إلا أن موسى الشيخ البخاري وموسى بن إسماعيل التبوذكي الثقة الثبت أبو سلمة معروف بكنيته توفى سنة 223 ومن التاسع ولعله من صغار التاسع. ما قال رحمه الله وبإلي رحمه الله قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية حتى يقع وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. هذا الحديث يعني متكون من ثلاثة أجزاء أو ثلاثة أحاديث. الحديث الأول والذي هو موضع الشاهد يعني تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقوا، هذا هو الشاهد. جاء في بعض الروايات تجدون الناس معادن أي في الخير والشر، تجدونهم معادن، والمعادن معناه أصول مختلفة، والمعادن جمع معدن وهو الشيء المستقر في الأرض، فتارة يكون نفيسا وتارة يكون خسيسا، وهذا هو وجه الشبه. المعادن الآن لو حفرت أنت قد تجد معدنا نفيسا كالذهب، وقد تجد معدنا لا يسوى شيئا، وكذلك الناس معادن، وهذه الكلمة معروفة عند الناس وهي حديث، حديث كما ترون في صحيح البخاري الناس معادن. طيب ما هو وجه الشبه؟ أن المعدن لما كان إذا استخرج ظهر ما اختفى منه ولا تتغير صفته، فكذلك صفات الناس، صفات الناس كذلك، فإن المعادن كما تشتمل على جواهر مختلفة من نفيس وخسيس فكذلك الناس. فمن كان شريفا في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شرفا، ولهذا قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، لكن بشرط قال إذا فقهوا، قالوا هذا فيه إشارة إلى أن الشرف في الإسلام لا يكمل إلا بالتفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فما الفائدة أن تكون شريفا جاهلا، هذا شرف ناقص. صحيح أن الشرف، طيب ما المقصود بالشرف والخيار في الجاهلية؟ كيف يكون إنسان من الخيار ومن الأشراف في الجاهلية؟ قالوا المقصود بهذا من كان متصفا بمحاسن الأخلاق كالكرم والعفة والحلم وغيرها، متوقيا لمساويها كالبخل والفجور والظلم وغيره. يعني تجد بعض الناس حتى ولو كانوا في جاهلية يعني يكرم الناس ويكرم الضيفان ويغيث الملهوف ويدفع الظلم عن المظلومين ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق محاسنا، فهذا يدل على أنه كان في محاسن وموجودة، كانت هناك محاسن للأخلاق موجودة ومكارم، جاء الإسلام بتكميلها وتنميتها، وجاء أيضا في النهي عن بعض، جاء بالنهي عن بعض المفاسد التي كانت موجودة في الجاهلية. فبالتالي من كان أشرف في الجاهلية كان أشرف في الإسلام إذا تفقه في الدين، لأن الشرف كامن فيه، صفات الخير موجودة، ولهذا تجد الكافر إذا كان كذلك ثم أسلم ازداد خيرا على خير، بخلاف الشخص الخسيس اللئيم فهذا حتى لو هداه الله للإسلام ففي الغالب أنه أيضا في الإسلام وإن تحسن وإن كذا، لكن لا يدرك الركبة إذا كانت نفسه خسيسة، فإن النفوس فيها معادن، خلق الله عز وجل نفوسا على يعني عوالي الأمور وما إلى ذلك، وخلق نفوسا على غير ذلك. لحظات طيب، هذا هو القسم الأول من الحديث. ثم قال وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. تجدون خير الناس في هذا الشأن الأظهر، والله أعلم، أن المقصود به في الإسلام في الدين أشدهم له كراهية، يعني الذي يكرهه جدا، هذا هو الذي تجدونه، يعني من كان يكره الإسلام جدا كعمر وعكرمة بن أبي جهل ونحوهما، إذا أسلموا وجدتهم من خير الناس إسلاما. هذا هو الظاهر، وهذا المعنى يعني وقع في نفسي وقد بحثت عنه كثيرا فلم أجده إلا عند المناوي رحمه الله في فيض القدير، وهو من أحسن شروح يعني كتب السنة وما إلى ذلك، وإلا فالمشهور عند الشراح وأنا أراه فيه بعد من الحافظ ابن حجر فمن بعده، أنهم يقولون المقصود بذلك أمر الخلافة والإمارة، وأن أشد الناس كراهية له هو الذي يعان عليه ويسدد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تسأل الإمارة فإنها يعني فإنك يعني تعان عليها إذا دخلها من غير طلب عنت عليها، وإذا طلبها لم يعن عليها. من طلب الإمارة دل على حرصه في الدنيا على الدنيا وكذا، فهذا لا يوفق، وأما من كان لا يحبها ويهرب منها فهذا يدل على أنه يخاف من الله عز وجل ويعرف عظم المسؤولية ويخاف أن لا يقيم العدل فيها وكذا، فهذا الذي إذا جاءته الإمارة مع كراهيته لها فإنه يعان عليها ويوفق، وهذا جيد يعني، لكنه لا يتسق عندي مع سياق الحديث والله أعلم، وإن كان معناه في نفسه صحيحا لكن ما يناسب سياق الحديث، ولهذا جاء في رواية أخرى حتى يقع فيه، تجدون أشد الناس كراهية له حتى يقع فيه، فاختلفوا بناء على هذا، قال ماذا معنى ماذا؟ قيل حتى يقع فيه فحينئذ يجد الإعانة من الله عز وجل فلا يكرهه بل يحب الاستمرار فيه لإقامة العدل وهذا معنى يعني فيه تكلف، وقيل حتى يقع فيه يعني أنه لا يزال يحذره فيؤدي به هذا إلى أن يوفقه الله عز وجل إلى أن يتولاه، وقيل المراد به حتى يقع فيه أنه إذا وقع فيه لا يجوز له أن يكرهه شرعا لأنه قدر الله عز وجل وفيه خير وكذا، وكل هذه معاني تلاحظ أن فيها ضعفا وتكلف مع أن أكثر الشراح مشوا عليها، ولكن الظاهر والله أعلم هو ما ذكره الظاهر عندي وما ذكره المناوي رحمه الله، مع أنه قدم هذا المعنى الذي ذكره ابن حجر وغيره ثم ذكر قال أو الشأن الإسلام، الشأن على الأول هو الإمارة والخلافة وما إلى ذلك ولايات، والشأن على الثاني هو الإسلام، وهذا أقرب عندي أن الإنسان تجد بعض الناس، والآن في زمننا سبحان الله وقعت قصة قريبة وأذكرها للفائدة، هناك تذكرون أنه كان هناك فيلم في هولندا مسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المخرج للفيلم سبحان الله قرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا فشرح الله صدره للإسلام فأسلم، وقد استضافوه هنا في مكة فيما قرأته في الشبكة، استضافه أئمة الحرم بعض أئمة الحرم نحو ذلك، وصار من أكثر الناس دعوة للإسلام، وصار يعني يدور هناك عندهم في بلدهم على المدارس الإسلامية ويدعمهم سبحان الله العظيم. وهكذا تجد كثير من الناس الآن يكون على بدعة معينة، فإذا هداه الله كان من أشد الناس في السنة لأنه يعرف مدى الضلال الذي كنا فيه، حتى تقول لبعضهم لماذا أنت هكذا يعني ارفق قليلا وكذا، يقول أنت لا تعرف ما الضلال الذي كنا فيه، كانوا يضلوننا وكانوا يفعلون. فهذا المعنى في رأيي أنسب للحديث، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك القسم الثالث والأخير من هذا الحديث قال وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. قال علماء المراد بهذا المنافق، يأتي الكفار فيظهر له أنهم معهم كما في ذلك آيات كثيرة من القرآن، ويأتي المؤمنين فيظهر له أنهم معهم، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فإن قيل قوله طبعا جاءت رواية وتجدون من خير الناس، وهذه الرواية تبين أنه ليس المقصود الخيرية المطلقة وإنما من الخيار. طيب وهنا أيضا شر الناس الذي يأتي هؤلاء بوجهه، فإن قيل هل هذا معناه أنه شر من الكافر؟ نقول نعم هو شر من الكافر من وجه، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهم العدو فاحذرهم وما إلى ذلك، فلا مانع أن يكون من هذا الوجه، يعني فيه شر، يعني طريقة الكفار خبيثة وطريقة المنافقين أخبث منها. طيب ثم قال أما الإسناد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهوية، ابن راهوية الإمام المشهور الحنظلي مولاهم، توفى سنة 238 وقرين الإمام أحمد في الفقه، وكان إماما مجتهدا، وكان هناك مذهب ينسب إليه وقال له الإسحاقية ولكنه انقرض. أخبرنا، وهو دائما يقول أخبرنا، جرير، هو جرير بن عبد الحميد الضبي، ثقة صحيح الكتاب، من الثامنة متوفى سنة 188 ونحو ذلك، الضبي الرازي قاضيها. عن عمارة، عمارة هو ابن القعقاع وهو من الثقات. وعن أبي زرعة، أبو زرعة هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير حفيد جرير بن عبد الله البجلي الصحابي رضي الله عنه. وبعد ذلك قال عن أبي هريرة، طبعا هو ثقة من الثالثة وهو من الرواة المعروفين عن أبي هريرة من الثالثة. طيب ثم قال وبه إليه رحمه الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم، والناس معادل، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه يعني يضبط بالوجهين، تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه. في هذا الحديث أيضا ثلاث جمل وثلاث حديث أو قطع، بعضها تقدم في الذي قبله اثنان منها، أما الأول الناس تبع لقريش في هذا الشأن، وهذا فيه شرف قريش وأن الناس تبع لها في أمور الخلافة وكذا، المسلم تبع للمسلم لأن الخلافة في قريش كما سيأتي إن شاء الله، والكافر تبع للكافر، حتى الكفار كانوا في الجاهلية يعظمون قريشا ويقدمونهم، ولذلك كانوا يتلومون إسلام قريش، يقولون ذروه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق، فلما ظهر عليهم عرف المسلمون لأنهم كانوا حديث عهد بقصة الفيل وأن الله أهلك الفيل ومن تسلط على حاول التسلط على، فلما مكن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وظهروا عليه عرف أنه نبي صادق، ولما دانته قريش دخل العرب في الإسلام أفواجا، ولهذا فتح مكة كان في السنة الثامنة، في السنة التاسعة سنة الوفود جاءت العرب وفودا وجماعات، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، بعد أن كانوا يدخلون فردا فردا صاروا يدخلون فوجا فوجا كثير تبعوا قريش، فالكفار تبع للكفار، لما كان قريش كفارا كان العرب كفارا، لما أسلمت قريش تبع الناس في الإسلام، فهم يقدمون قريشا ويعرفون فضله، ولهذا جاء في الحديث قدموا قريشا ولا تقدموها، حديث صححه غير واحد ولو طرق كثيرة، يعني صححه الشيخ الألباني وصححه أيضا يعني بعض المتقدمين أشار إلى قوة طرقه أنه على كل حال الله أعلم، لكن له طرق يعني متعددة جدا وكثيرة وله ألفاظ يعني متعددة، وسيأتي مزيد لهذا المعنى، وأن قريشا الخلافة العظمى شرطها في الاختيار لا في الاضطرار أن يكون الخليفة قرشيا، لكن إذا تعذر هذا ففي إمرة الغلبة والاضطرار كل من ستب له الأمر تجب طاعته، وإن تأمر عليكم عبد حبش فضلا عن غيره، فبالتالي لا بد من طاعته إذا تغلب، وهذا الكلام يتعلق بالخلافة الكبرى فقط وسيأتي إن شاء الله، وأما الباقي والناس معادن إلى آخره مرة وقتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف اسمه يعني مميز البغلاني ثقة ثبت المعروف متوفى سنة من الطبقة العاشرة توفي سنة 240. حدثنا المغيرة هو المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي لأنه من ذرية خالد بن حزام أخي حكيم بن حزام قرش. عن أبي الزناد أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان وأبو الزناد ليست كنية وإنما هي لقب في صورة الكنية وكان يغضب منها ثقة فقيه من الخامسة توفى سنة 35 و100 كأنه 35 و36 و100. عن الأعرج الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المقرئ الثقة الثبت العالم متوفى سنة 17 و100 بالإسكندرية وهو من أشهر الرواة عن أبي هريرة. هذا الإسناد مشهور جدا عن أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وأبو الزناد من مشايخ الإمام مالك رحمه الله. عن أبي هريرة حافظ الصحابة الدوسي رضي الله عنه هناك لفظة حتى يقع فيه وقد شرحنا يعني بعض الأقوال فيها فيما تقدم. ثم في بعض النسخ باب وفي بعضها ليس هناك باب وإذا جاءت كلمة باب غير مبوبة عند البخاري فهي بمنزلة الفصل مما قبله هكذا قال العلماء. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال عن شعبة أنه قال حدثني عبد الملك عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إلا المودة في القربى إلا المودة في القربى قال فقال سعيد بن جبير قربى محمد صلى الله عليه وسلم فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الإخوة يعني ينتقلون إلى صفحة الفيس فهي أضمن وأبعد عن الانقطاع. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة فنزلت عليه إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم. هذه الآية ففهمها سعيد بن جبير وأراد أن يفسرها بين يدي ابن عباس لعله أراد أن يصوبه إذا كان عنده خطأ فقال قرب محمد صلى الله عليه وسلم يعني قرابة محمد صلى الله عليه وسلم وأهل البيت وأنه يطلب من المكلفين مراعاته فيهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس هو المقصود بين ابن عباس عفوا أنه ليس هو المقصود فقال ولهذا قال في بعض الروايات عجلت أو كذا فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة فنزلت عليه إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أجداده وأمهاته وكذا ما من بطن من قريش مثلا بنو مخزوم بنو فلان بنو زهرة بنو عبد الدار بنو ما من بطن فيهم إلا وله بينه وبينهم رحم. فكأنه يقول ينبغي أقل شيء إذا لم تؤمنوا بي أن تراعوا ما بيني وبينكم من الرحم ألا تقطعوها وأن إذا لم تؤمنوا بي أن تنصروني أو أن أقل أن تكفوا أذاكم عني أقل شيء هذا الذي أطلب لا أطلب منكم أجرا. هذا ابن عباس وهذا هو المتسق مع السياق. أما كيف هذه السورة سورة الشورى فكيف يقول لأبي جهل راعي آل بيتي راعي علي بن أبي طالب ولا راعي ابن عباس هذا يعني معنى فيه بعد ولهذا كلام ابن عباس أصح بكثير من كلام سعيد بن جبير وإن كان كلام سعيد بن جبير يعني قد يدخل في عموم المعنى وبعض المفسرين قال فيه به لكن هل هو المقصود أصالة إذا تأملت السياق وزمن النزول وأحوال النزول وهي مما يعين على فهم المراد في التفسير يظهر لك أن إرادة المعنى الذي ذكره سعيد يعني ليس هو لا يعني يبعد أن يكون هو الأصل في هذه الآية وإنما هو متمم. طيب قال فالشاهد في قوله لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وأنه له قرابات مع سائر بطون قريش ولهذا قال إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم تصلوا الرحم يعني التي بيني وبينكم فنزلت عليه هذا بالمعنى يعني ليس يقصد أن هذه آية لن تصلوا لا ولهذا جاء في بعض الروايات فنزلت عليه ثم ذكر الآية في قوله إلا المودة في القربة أي إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم هذا هو المقصود أو بيني وبينكم. ولهذا جاء في بعض الروايات صريحة: فنزلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تصلوا قرابتي منكم. هذا هو كلام الواضح. طيب الإسناد مسدد هو ابن مسرهد بن مسربل ابن مستورد الأسدي، يعني قيل إنه أول من صنف المسند بالبصرة، ثقة معروف، توفي سنة 22 و200. حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان المتقدم قريبا، الثقة المتقن الإمام الحافظ القدوة، توفى سنة 98 و100 من كبار التاسع. عن شعبة، شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج أبو الورد أبو بسطام ابن الورد أبو بسطام العتكي مولاه، توفى سنة 60 و100 الطبقة السابعة، وهو يعني أمير المؤمنين في الحديث، ثقة متقن عابد معروف، أول من فتش عن الرجال بالعراق. حدثني عبد الملك، عبد الملك هذا هو عبد الملك بن ميسرة الهلالي العامري الكوفي، ثقة من الرابعة رواه الجماعة، كما جاء صريحا في رواية أخرى، جاء صريحا في رواية أخرى تفسيره. عن طاوس، طاوس هو طاوس بن كيسان اليماني، طاوس بن كيسان اليماني من أئمة التابعين معروف، ومن أجل وأنبلي تلاميذ ابن عباس. عن ابن عباس الحبر البحر قد تقدم. وبه لي رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: منها هنا جاءت الفتن نحو المشرق والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر عند أصول أذناب الإبل والبقر في ربيعة ومضر. قول النبي صلى الله عليه وسلم منها هنا، وفي لفظ أنه أشار إلى جهة المشرق وقال منها هنا أي من جهة المشرق، جاءت الفئة الفتن، عبر بالماضي والمراد به المستقبل لتحققه، يعني منها هنا تجيء الفتن نحو أشار نحو المشرق والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر. الجفاء وغلظ القلوب قيل هما كلمتان مترادفتان، وقيل أحدهما بمعنى عدم الفهم والعقل، والأخرى بمعنى عدم التأثر وعدم نجع الموعظة في القلوب، عدم نفعه انتفاع بالمواعظ. في الفدادين، الفدادين يعني الصياحين الذين يرفعون أصواتهم، الفداد والذي يرفع صوتهم، أهل الوبر يعني الذين بيوتهم من وبر الإبل، وهذا إشارة إلى أنهم من أهل البادية، أعراب وشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، وهذا بناء على الغالب، وإلا فمن العرب من يؤمن بالله واليوم الآخر، لكن الغالب عليهم هو هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل الإبل الأعراب البدو هؤلاء في الغالب أنهم أهل غلظ قلوب وأهل جفاء، لهذا قال عند أصول أذناب البقر، يعني يرعون عند الإبل والبقر، يعني يرعون الإبل وأصحاب الإبل في الغالب أصحاب خيلاء، ولأنها مال يعني كثير ونفيس، وكذلك يعني فيها هي شدة وغلظة، ليست مثل الغنم. أما الغنم جاء بالعكس أن أهل الغنم أهل سكينة وأهل، وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في اتخاذ الغنم. والبقر في ربيعة ومضر، هذا هو الشاهد، ربيعة ومضر أهل المشرق في الغالب، إما من ربيعة وإما من مضر، وهما شعباء كما قلنا العدنانيون ينقسمون إلى ربيعة ومضر، الغالب لا يكاد يشيد عن ذلك شيء إلا ما قيل من إياد ونحو ذلك، لكن ربيعة ومضر كل قبائل العرب المستعربة العدنانيين الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سبق أنهم مضر يرجعون إلى هذا، لكن هؤلاء فيهم يعني إيش، فيهم قسوة وفيهم جفاء، بخلاف أهل اليمن، أهل اليمن مدحوا بأنهم أهل سكينة وأهل رقة قلوب وأهل وأهل وأهل، وسيأتي هذا في الحديث الذي بعده. علي بن عبد الله هو الإمام علي بن المديني، إمام أهل العلل الثقة الجليل، متوفى سنة 34 و200. وسفيان إذا سمع وجدت ابن المديني عن سفيان فأعرف مباشرة أنه سفيان بن عيينة، الإمام الثقة الحافظ الفقيه المعروف، متوفى سنة 98 و100 وعن إسماعيل، إسماعيل هو إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم البجلي، عن قيس الأحمسي البجلي أيضا، قيس بن أبي حازم. دائما إسماعيل بن أبي خالد يروي عن قيس بن أبي حازم، وقيس بن أبي حازم تابعي كبير، حتى قيل إنه الوحيد التابعي الوحيد الذي سمع من العشرة، لكن قال بعضهم إنه لم يسمع من بعضهم. عن أبي مسعود، أبو مسعود هو عقبة بن عمرو البدري، عند الجمهور أنه نزل بدرا ولم يشهدها، لم يشهد غزوة بدر، ولإنما هو نزل بدرا وهو من الأنصار، أنصاري. وبه لي رحمه الله قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم، والإيمان يمان، والحكمة يمانية. قال أبو عبد الله سميت اليمن لأنها، هكذا عندي في الضبط، ويجوز في العربية عندي أن يقال سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة، والشأم عن يسار الكعبة، والمشأمة الميسرة، واليد اليسرى الشؤمة، والجانب الأيسر الأشأم. الفخر والخيلاء العجب والكبر في الفدادين أهل الوبر، هذا تقدم. والسكينة في أهل الغنم، ولهذا ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. غنم تعلم الإنسان السكينة والتأمل، ويعني عادة لأنها يعني حركتها في سكينة وليست تدعو إلى الكبر، وهي في الغالب ليست من أنفس الأموال، كلا إن الإنسان لا يطغى الرأي واستغنى، إلى غير ذلك. والإيمان يمان، والحكمة يمانية، هذه فيها نسبة الإيمان والحكمة إلى أهل اليمن، إلى اليمن. قد اختلف العلماء في معنى هذا، والأظهر أنه على ظاهره، لأنه جاء في الحديث أتاكم قوم من أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. الإيمان معروف. طيب لماذا خص أهل اليمن بهذا؟ قيل لأن أهل اليمن أسلموا واستجابوا لدعوة الله عز وجل من غير كبير مشقة، لم يقاتلوا، ولم ليس مثل كثير من قبائل العرب الأخرى التي قاتلت وحملت السلاح ضد دين الله عز وجل، بل استجابوا ودخلوا في الإسلام، ويعني هم أهل تواضع وأهل استجابة لأمر الله عز وجل. وهناك أحاديث كثيرة أو آثار في مدحهم، يعني حتى في قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وكذا، قيل إنهم من أهل اليمن، فاليمن لهم فضائل كثيرة. وقيل إن هذا المقصود به الأنصار، لأن الأنصار أصلا من اليمن، وهم الأصل في نصرة دين الله عز وجل، ولهذا سماهم الله عز وجل الأنصار. وهناك أقوال أخرى فيها بعد، يعني قيل إنها مكة ومكة والمدينة، ولهذا جاء في الحديث الآخر عند مسلم الإيمان في أهل الحجاز، فقالوا الحجاز هو يمن بالنسبة إلى غيره من جزيرة العرب. ولكن مع ذلك فقد قال الحافظ ابن حجر وغيره إن هذا ليس عاما في جميع أهل اليمن في كل زمان ومكان، وإنما هو خاص بمن كان في ذلك الزمن، إن اللفظ لا يقتضي. وقال يعني استدل باللفظ الذي سبق معنا أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوب، فقال هذا كلام كأنه يقول كلام عن أهل اليمن معينين وليس دائما وأبدا إلى يوم القيامة، هكذا قال. وعلى كل حال لا شك أن هذا مدح بالنسبة لأهل اليمن بالنسبة إلى ما قيل في أهل الوبر والأعراب. وقوله يمان هذا أصل كلمة يماني، يماني هكذا بالتشديد على القاعدة، لأن ياء النسب مشددة كما قال في الألفية ياء كي الكرسي زادوا للنسب، ياء الكرسي مشددة، فالأصل يماني نسبة إلى اليمن، ثم حذفوا إحدى الياءين وعوضوها ألفا فيقال يماني بالتخفيف، ولهذا إذا كانت منكرة يعني ليس فيها أل عفوا يقال يمان، هذا هو القياس، وإذا كان مع أل يقال اليماني، وقد يحذف كما في نظائره من المنقص، ومنه حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان. والأصل أنه لا يجمع بين الألف والتشديد، ولكن قيل إنها لغة يماني، هل يجوز؟ اللغة الفصحى يماني، وبالتالي تقول الحكمة يمانية ولا تقول الحكمة يمانية، لكن قيل إنها لغة، وإلا فالأصل لا يجمع بين العوض والمعوض. أبو عبد الله هو البخاري رحمه الله المصنف يبين لماذا سميت اليمن يمنا، قال لأنها عن يمين الكعبة، والشام لأنها عن يسار الكعبة، لأن الأشأم هو الأيسر ينظر أيمن منه ولا يرى إلا مكتوب، وينظر أشأم منه أي أيسر منه. وأصحاب المشأمة أصحاب الميسرة لأنهم أصحاب الشمال يأخذون كتبهم بشمالهم ويأخذ بهم ذات الشمال، واليد اليسرى يقال لها اليد الشؤمة، والجانب الأيسر الأشأم. وهذا أخذه المصنف رحمه الله من كلام أبي عبيدة معمر بن مثنى إمام اللغة المشهور، وقد سبق معنا أن البخارية كثيرا ما يستعين بكلامه رحمه الله. ثم قال: باب مناقب قريش. باب مناقب قريش، الحكمة طبعا قيل هي العلم المشتمل على المعرفة بالله عز وجل، يعني الداعي للعمل وما إلى ذلك. مناقب قريش، وبه إليه رحمه الله قال: أخبرنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو بن العاص، ابن عاصي في بعض النسخ، يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم، فإياكم والأمانية التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. يقول محمد بن جبير بن مطعم، وهو ابن الصحابي جبير بن مطعم، وهو ثقة عالم بالأنساب تابعي معروف، كان عند معاوية، فجاء الخبر إلى معاوية وهو عنده، أي وهو الذي هو محمد بن جبير، في وفد من قريش جاءوا إليه. طبعا معروف أن معاوية كان مستقرا بالشام، قريش بدمشق، أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان. هنا لم يصرح بأن عبد الله بن عمرو روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أخبر عن نفسه. فغضب معاوية، مغضب لماذا؟ لأن هذا يخالف ما عنده من الحديث أن الخلافة تكون في قريش، فقام فأثنى على الله بما هو أهله، هذا فيه بدء الخطب بالثناء على الله عز وجل، ثم قام إقامة خطيبة، ثم قال: أما بعد، هذا من السنة أن الخطب تبدأ بأما بعد، أما كمهما يكن من شيء وفى لتلوي تلويها وجوبا ألفا كما في الألفية، فإنه بلغني أن رجالا منكم، وهذا فيه تأدب معاوية بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يقل أن فلان ابن فلان، وإنما قال أن رجالا منكم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أناس، طيب ما بال رجال. قال: بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يعرض بأن عبد الله بن عمرو أخذ هذا عن أهل الكتاب أو كذا، وإن كان هذا يعني فيه نظر كما سيأتي. فأولئك جهالكم، يعني ينكر عليه، فإياكم والأمانية التي تضل أهلها، يعني إياكم والأشياء الأماني التي لا أساس لها. وبعضهم فسره بما فيه بعد، قال: الأماني، الأماني جمع أمنية بمعنى تلاوة، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي في تلاوته. فقالوا: إياكم وقراءة القراءة في كتب أهل الكتاب، كأنه يعرض بأن عبد الله بن عمرو يأخذ عن الإسرائيليات وما إلى ذلك. فقال: هذا قول فيه إشكال وليس بصحيح، فهذه أشياء يعني مأخذ عن أهل الكتاب تخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيبين هو ما أراده الآن. فقال: لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. نعم، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مستند معاوية في الإنكار، يقول: إن هذا الأمر في قريش، إن هذا الأمر والشأن يعني الخلافة والحكم في قريش، الخلافة لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين، يعني هم الذين يستحقون ما يتعلق بالخلافة دون غيرهم، فمن عاداهم في هذا الأمر فهو على باطل، بشرط ما أقاموا الدين، يعني ما كانها مصدرية ظرفية، يعني مدة إقامتهم الدين فهم الأحق بهذا الأمر، ولا يجوز لأحد أن يعاديهم أو أن يخرج عليهم. لكن في الحقيقة إنكار معاوية على عبد الله بن عمرو فيه إشكال، لأن هذا ثبت حتى من غير طريق عبد الله بن عمرو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون ملك من قحطان يسوق الناس بعصا، يقال له، وفي بعض الروايات كأنه جاء أنه قالوا له الجهجه، فبالتالي هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل سيأتي هنا في البخاري. ولهذا قال العلماء: لا تناقض بين الحديثين، يعني معاوية كأنه اجتهد فظن أن هذا الحديث يعارض هذا الحديث، فقال الواقع أنه لا تعارض بينهما. كيف هذا؟ قالوا لأن الحديث حديث معاوية ويخبر عن الحكم الشرعي أن الخلافة ينبغي أن تكون في قريش. وقلنا هذه امرأة الاختيار ما امرأة الاضطرار، فمن استتب له الأمر وجب طاعته، لكن هذا هو الحكم الشرعي الأصيل في الخلافة العامة على المسلمين أن تكون كذلك. لكن الواقع أنه سيؤدي الأمر، خاصة إذا أضاعت قريش أو يعني خلفاؤها الدين، أن ينتقل الأمر إلى غيرهم. ومن قديم الزمان قد تغلب أناس عن البلاد ليسوا من قريش، ولهذا فيكون خروج القحطاني حكاية عن الواقع، وأنه ملك ليس أنه خليفة مثلا، وحتى إذا كان خليفة فهو بالتغلب يعني. وقالوا قد يكون هذا عند إضاعتهم الدين، والحديث اشترط ما أقاموا الدين، لكن يعني سيأتي حديث ابن عمر أن هذا الأمر فيهم ما بقي من الناس اثنان، فيكون هذا حكاية الواقع فقط، والآخر حكاية الحكم الشرعي، فلا تعارض بينهما. ولهذا من قديم الزمان خلافة العباسية، طبعا كانت في الأول خلافة الخلفاء الراشدين كلهم من قريش، ثم خلافة بني أمية هم من قريش، ثم خلافة بني عباس هم من قريش، ثم صارت الخلافة فيهم سورية، ثم حتى الخلافة السورية الشراح قالوا ربما يكون مقصود بها الخلافة الإسمية فقط لأنها الآن، لكن بعد هؤلاء الشراح زالت حتى الخلافة الإسمية، فتعين أن هذه الأحاديث المقصود بها الحكم الشرعي مثل حديث ابن عمر الذي بعده، يعني نقرأه ثم نرجع إلى الإسنادين. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد أنه قال سمعت أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، في مسلم ما بقي من الناس اثنان. فهذا يؤكد أن هذا الحكم حكم مستمر إلى يوم القيامة، لكن ما معناه؟ الناس يفهمون ما معناه. معناه وهذا الحكم قد حكي عليه الإجماع مع الصحابة فمن بعدهم إلا من شذ من أهل البدع. طيب هذا المقصود به الخليفة الأعظم فقط، وليس المقصود به ولاة البلاد، هذا أول شيء. فعمر وغيره ولوا القرشين وغير القرشين، لا يلزم أن يكون قرشيا حتى يوليه، تمام؟ هذا الأمر أول. الأمر الآخر أنه في إمرة الاختيار لا إمرة الاضطرار، أما إذا من غلب وجب طاعته حتى ولو لم يكن قرشيا. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، اسمعوا واطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيب، ليس بعربين أصلا وعبد وإلى آخره، فمن تأمر وجب طاعته، لا يجوز لأحد أن يقول أنا لن أطيع هذا الحاكم لأنه غير قرش، هذا باطل، فهذا لا يعرف كلام العلم وكلام النصوص نفسها، النصوص دلت على هذا أنه إذا من جاءكم أمركم جميع فاقتلوا الآخر كائنا من كان إلى غير ذلك. إذن ليس هذا ابتداء ليس هذا في إيش ابتداء ينبغي أن يكون الخليفة العام للمسلمين قرشين، لكن بعد ذلك. وطبعا الآن اختلف الأمر حتى أصل الخلافة، يعني الآن صار كل يعني يحكم ما يقع تحت يده، فالمصالح تنتظم بهذا أن يطيع كل ولاة أمرهم بالمعروف غير معصي. إذا لا يزال هذا الأمر أي الخلافة في قريش ما بقي منهم اثنان أو ما بقي من الناس اثنان. قال النووي رحمه الله في دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لغيره ابتداء يعني، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمان الصحابة ومن بعده، ومن خالف فيه من أهل البدع فهو محجوج بإجماع الصحابة، وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الحكم مستمر إلى آخر الناس ما بقي اثنان من الناس اثنان إلى آخره. واختار أن الحكم مجرد به مجرد التسمية، وأما ابن حجر فخالفه وقال الظاهر أنه كلام عن الحكم الشرعي أن هذا هو الذي ينبغي شرعا، وهذا هو الأحسن. طيب أما الأسانيد فأبو اليمان هو الحكم بن نافع البهراني، ثقة يقال أكثر حديثي عن يقال إن حديثه عن شعيب مناولة وأكثره مناولة. شعيب هو شعيب بن أبي حمزة الثقة العابد الحمصي، ومتوفى سنة 62 و100، وأبو اليمان 222، وأبو اليمان لعله من التاسعة وشعيب من السادسة أو السابعة. عن الزهري، الزهري ومحمد بن مسلم الإمام الجليل من رؤوس الطبقة الرابعة، حافظ متقن متفق على جلالته وإتقانه الفقيه، توفى سنة 24 و100 وقيل غير ذلك. قال كان محمد بن جبير بن مطعم، هذا من ثقات التابعين علّه من الثالثة، وهو ابن جبير بن مطعم النوفلي، قرشي النوفلي. وأما أبو الوليد في الحديث اللي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، توفى سنة 227، ثقة يعني جليل معروف، ومن التاسعة. حدثنا عاصم بن محمد هو عاصم ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. هو يروي هنا عن أبيه، وأبوه هو محمد بن زيد ابن عمر بن الخطاب، ومحمد هذا يروي عن جده ابن عمر، يروي عن جده ابن عمر. طيب، وعاصم هذا ثقة من السابعة روى له الجماعة، وأبوه ثقة من الثالثة روى له الجماعة. عن ابن عمر الصحابي الجليل المعروف، وكان من أتبع الناس للأثر، توفي سنة آخر سنة 73 أو أول 74. قيل إنه لم يكن على وجه الأرض في زمنه خير منه في آخره، لأنه كان الصحابة الكبار قد توفوا وماتوا ولم يبقى في زمنه من يدانيه. المقال رحمه الله وبيلي رحمه الله قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم أنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان فقال يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. جبير بن مطعم هو نوفلي. طيب، وعثمان بن عفان هو عبشمي أموي. ما معنى هذا؟ معناه إيضاح هذا، هم قالوا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى بني المطلب ولم يعطي بني عبد شمس ولم يعطي بني نوفل، مع أن قرابتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. كيف قرابتهم واحدة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من هاشم، وهاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس هؤلاء الأربعة إخوة، هم بنو عبد مناف. طيب، قالوا، ولهذا جاء في لفظ آخر قالوا أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم وما فضلهم الله به لأنك لمنزلتك منهم وما إلى ذلك، لكن أعطيت بني إخوتنا من بني المطلب، طلب أخو هاشم وهو جد الشافعي، ولهذا يقال له المطلبي. يقول لهم لماذا أعطيت المطلب وتركتنا ونحن وهم منك في القرب من منزلة واحدة نفس المنزلة، ولماذا أعطيتهم من الخمس مثلا ولم تعطنا؟ يسألون لماذا، ما هو السبب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وروي في رواية سي واحد، سي يعني مثل ونظير، ولهذا تقول هذان الأمران سيان لا سيما، لكن المشهور الأشهر في شيء واحد، ولهذا قال في الرواية الأخرى إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام، لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام. ومعنى هذا أن قريشا لما قاطعت بني هاشم وبني عبد المطلب دخل أو بني المطلب دخل بني المطلب مع بني هاشم الشعب وآزروهم وكذا، فاستحقوا بسبب نصرتهم محالفتهم لهم في الجاهلية أولا ثم نصرتهم لهم في الإسلام ثانيا بعد الإسلام ما لا يستحقه غيره، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم نصيبا كأنهم من ذوي القربى، وفضلهم على أبناء عمومتهم، لأن بني عبد شمس ونوفل لم يقفوا مع بني هاشم بل كانوا كأنهم مع بقية إيش قريش. طبعا لا نتكلم عن المسلمين، لكن عموما الموقف العام للرهط لم يكن نفس الموقف، فلهذا قال لم يفارقون في جاهلية الإسلام، جاء في بعض الألفاظ، ولكن هنا لفظ البخاري بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وجاء في بعض الروايات أنه شبك بين أصابعه، كأنه يبين أنهم إيش يعني لحمة واحدة، وأنهم وهذا كله يبين نسب النبي صلى الله عليه وسلم والأنساب المحيطة به وما اقترب منه، ويبين لك أن بني أمية لهم قرابة مع النبي صلى الله عليه وسلم قريبة لأنهم من بني عبد مناف، ومنهم عثمان بن عفان، فعثمان بن عفان وعثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، وجبير هو جبير بن مطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة لتركتم له، لأنه أجار النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة معروف وآت من الطائف ومن غيره. والإسناد يحيى بن بكير، ويحيى بن عبد الله بن بكير منسوب إلى جده، وهو من أوثق الناس في الليث، وتكلم في رواية عن مالك، وهو يروي عن الليث، وهو من أوثق، يقال إنه كان جار الليث المصري مخزومي مولاه. والليث والليث بن سعد الفهمي مولاهم أبو الحارث الإمام الشهير إمام أهل مصر الثقة الفقيه السخي الكريم جواد معروف المتوفى سنة 75 ومئة ونحو ذلك، عن عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي الأموي مولاهم المتوفى سنة 44 ومئة، ومن أشهر الرواة عن الزهري ومن أثبت الرواة في الزهري عن ابن عباء عن ابن شهاب الزهري تقدم قريبا عن المسيب سعيد بن المسيب من أجل التابعين ومن أوسعهم علما قيل إنه أعلم التابعين قيل إنه متوفى سنة الفقهاء سنة 94 ويعني هو غني عن تعريف المخزومي الإمام الكبير أحد فقهاء المدينة السبعة عن جبير بن مطعم الصحابي المعروف القرش النوفلي الذي له قصته المشهورة في دخول الإسلام في قلبه لما سمع سورة الطور في سورة الطور في المسجد وهو مشرك. قال البخاري رحمه الله وبه إليه رحمه الله قال وقال الليث هذا معلق حدثني أبو الأسود وسيأتي وصله قريبا بعد الحديث الذي بعده. حدثني أبو الأسود محمد عن عروة بن الزبير أنه قال ذهب عبد الله بن الزبير مع ناس من بني زهرة إلى عائشة وكانت أرق شيء لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قصة طويلة ستأتي قريبا يعني بعد الحديث الذي بعده فنرجع القصة إليها، لكن الشاهد في قوله مع ناس من بني زهرة حصل بينه وبين ابن الزبير وعائشة خالته شيء، وهو كان من أبر الناس بها ومن أعظم الناس صلة بها، لكن حصل بينهما شيء فتوسل ببني زهرة. لماذا برجال من بني زهرة؟ لأن عائشة كانت ترق عليهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأجل هذا كانت يعني ترق لهم ومع ذلك ما قبلت شفاعتهم كما سيأتي، لكن حصل شيء سيأتي تفصيله. فالشاهد لقرابتهم وقرابة بني زهرة النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، أوضحهما أن أمه منهم فهي آمنة بنت وهب ابن إيش؟ آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، وأيضا فزهرة ابن كلاب هو أخو قصي ابن كلاب جد والد جد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم إخوة لقصي. والإسناد طبعا معلق وقد وصله هو نفسه البخاري في الحديث الذي بعد الآتي، والليث هو الفهمي تقدم في الحديث الذي بعده، وأبو الأسود محمد هو الأسود بن عبد أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن سيأتي نسبه إن شاء الله، وهو يقال له يتيم عروة من الثقات، هو من الرواة المشهورين عن عروة كأنه كان يتيما نشأ في حجر عروة، لهذا يقال له يتيم عروة، وهو هنا يروي عن عروة وهو قريب له في النسب أيضا لأنه حزامي سيأتي إن شاء الله نسبه. عن عروة بن الزبير، عروة بن الزبير أحد فقهاء المدينة السبعة ثقة وجليل ويعني له قدر وله يعني عبادة وأحوال معروفة كريمة، وهو ابن الزبير بن عوام كما هو معروف تابعي ثقة جليل فقيه من الثالثة، ولعله توفي سنة الفقهاء سنة 94 أنه قد ذهب عبد الله بن الزبير إلى آخره، وهذه القصة ستأتي. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد قال يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن أبيه أنه قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالية ليس لهم مولا دون الله ورسوله. هذه القبائل لها هذه الفضيلة، قريش وهم أهل النبي صلى الله عليه وسلم وعشيرته، والأنصار وهم أعظم الناس نصرة لدين الله عز وجل في ذلك الزمان، وجهينة ومزينة وأسلم، هذه قبائل كأنها سرعت الإسلام والهجرة ونصرة دخول في الدين قبل غيرهم، وأشجع وغفار ولهذا غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله، موالية هذا موالية يعني هم قالوا أنصاري والمختصون بي، ليس لهم مولا أي متكفل بمصالحهم متولي لأمورهم دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم غير الله ورسوله. هذا في فضيلة لهذه القبائل وشرف لها، وبدأ بقريش وثنى بالأنصار. وأبو نعيم هو الفضل بن دكين الثقة الجليل الكبير الأحوى الملائي. حدثنا سفيان أبو نعيم يروي عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الثقة الحافظ الإمام العابد الأمار المعروف النهاء عن المنكر الذي اجتمعت فيه من خصال الخير ما الله به عليم، وهو من السابعة توفي سنة 61 ومئة يعني بعد صاحبه شعبة بسنة. عن سعد هو سعد بن إبراهيم يوضحه رواية أخرى قال يعقوب بن إبراهيم هذا معلق ووصله مسلم. يعقوب بن إبراهيم هو يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم. فهو هنا يروي عن أبيه عن جده، فهو يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد. فهو هنا يروي يعقوب ابن إبراهيم يروي عن إبراهيم ابن سعد. إبراهيم ابن سعد ثقة حجة كل ما فيه بلا قادح، توفى سنة 85 و100، عن أبيه. وأبوه هو سعد بن إبراهيم أيضا من الثقات، وهو سعد بن إبراهيم. قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، قد تقدم، عن أبي هريرة. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف، هذا والحديث هنا وصله أو موصولا. عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير أنه قال كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكان أبر الناس بها، كان أحب الناس إلى عائشة، إلى خالة عائشة، لأنها ربته وبها كانت وبه كانت تكنى، يقال لهم عبد الله، فكانت كان أحب الناس إليها بعد النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعة الحال، وبعد أبي بكر أبيها، وكان أبر الناس بها، هو أيضا من جهته كان بارا بخالته، وكانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله، تصدقت عائشة، كانت شديدة الكرم لا تمسك شيئا جاءها. فقال ابن الزبير حرصا على مالها ومصلحتها ينبغي أن يؤخذ على يديها، يعني يحجر عليها أنها تنفق كل المال ولا تحسن، كأنه يرى أنها لا تحسن تصرف المال. فبلغ هذا الكلام فغضبت، فقالت أيؤخذ على يدي، أنا عائشة أم المؤمنين وأنا الذي ربت، أنا الذي التي ربيته، وكذا يقول عني هذا، علي نذر إن كلمته، يعني نذرت نذرا مبهما أن لا تكلم عبد الله بن الزبير غضبا عليه. فاستشفع إليها برجال من قريش، حاول معها حاول رفضت، أدخل شفعاء، قالت لا أنا نذرت والنذر شديد لا أستطيع مكلمة، وبأخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة من الزهريين كما تقدم، وهذا هو الشاهد، فامتنعت. فقال له الزهريون أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث. عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث هو ابن عبد يغوث ابن وهب بن عبد مناف، يعني عبد يغوث هذا هو أخو آمنة، هو قريب للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجهة. والمسور بن مخرمة، والمسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف أيضا، أهيب هذا هو أخو وهب، فهؤلاء لهم قرابة قريبة بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه. إذا استأذننا، قالوا له إذا استأذننا على عائشة فاقتحم الحجاب، يعني نحن سنستأذن. ولذلك جاء في رواية ما يوضح هذا في حديث المسور، لعله يأتي معنا في موضع آخر، قالوا السلام عليكم أنا أدخل، قالت عليكم أدخلوا، قالوا كلنا، وهي لا تدري أن عبد الله بن الزبير معهم، قالت كلكم، هي كانت لا تسمح لعبد الله بن الزبير أن يدخل، لكنهم استغلوا هذا أدخلوا في العموم. قالوا إذا نحن دخلنا، فطبعا عائشة بينها وبين الناس حجاب، وإذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، فقالوا اقتحم أنت، اقتحم أنت، طبعا هو محرم لها، فقالوا اقتحم أنت ادخل الحجاب. فلما دخلوا اقتحم الحجاب واعتنقها، وصار يبكي يبكي يبكي ويقول لها، وهي تقول لا أكلمه، لا أنا نذرت النذر شديد، ولا زال الناس يكلمون من وراء الحجاب الزهريون وكذا، حتى تأثرت واستجابت وكلمته، فحينئذ لزمها النذر، لزمها أن تكفر عن نذرها. قالوا هنا في هذه الرواية ففعل اقتحم وكلمته، يعني هذه الرواية مختصرة، فأرسل إليها بعشر رقاب، قال خلاص أنا أعطيك كفارة، هو النذر كفارته كفارة يمين، جاء في حديث قالوا لعله لم يبلغ عائشة، فأرسل إليها بعشر رقاب، قال أعتقت العشر من الرقاب، بل وأعتقت 40 رقبة في هذا النذر، وكانت تبكي كلما ذكرت هذا النذر حتى تبل دموعها خمارها من التأثر، وتقول ليتني كنت سميت شيئا معينا، حتى لو صوم شهر، حتى لو كذا، حتى أفعله، لكن النذر هذا المبهم، يعني كأنها تخشى لا تكون وفت بالنذر، رضي الله عنها وأرضاها. انظر إلى ورعها وإلى تقواها، وقاتل الله وعاملهم بعدله وما يستحق من يطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الطاهرة المبرعة من فوق 7 سماوات الكريمة التقية لا تمسك شيئا. هذا كل قصة هذا شبه شدة كرمها، كانت إذا صلت الضحى بالزمن الطويل يعودون إليها وهي في، ومع ذلك تجد من يطعن فيها قتلهم الله. فأرسل إليها بعشر قاف فاعتقتهم، ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت 40، وقالت وددت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه. عبد الله بن يوسف هو التنيسي، يعني أصله من الشام كأنه، لكنه تنيس هذه في مصر، وهو ثقة معروف، وبقية الإسناد تقدم في الذي قبله. أبو الأسود هو يتيم عروة. وبهذا نكون فرغنا من هذا الباب وتوقف عند باب نزل القرآن بلسان قريش. ونعتذر عن لأن هذا اليوم هو اليوم الأول ما حصل من تقطعات في الميت وفي البث إن شاء الله في المجلس القادم أحسن وأحسن. نسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة والسداد. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.